الفيلسوف سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف. قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك الآن عن أصدق وأعمق ما قال الحكماء من جليل العبارات في أمر الرباعيات؟ بنيتي، أربع كلمات اجتمع عليها رأي الحكماء من قديم الزمان وحتى الآن. فما هي يا فيلسوف أحسن الله إليك؟ لا تحملي قلبك ما لا يطيق. حاضر. ولا تعملي عملا في السر تستحين منه في العلانية. أشهد الله أني على ذلك دائما أسير. ولا تثقي بأحد من غير تجربة. حاضر. ولا تغتري بمال وإن كثر. أشكرك، أشكرك جدا يا فيلسوف، ولكن قل لي، ما الأربعة التي لا يطمع فيها أبدا عاقل أريب، لا من بعيد ولا من قريب؟ الأربعة التي لا يطمع فيها العاقل الأريب يا بنيتي هي مغالبة القضاء ونصيحة الأعداء وإرضاء كل الخلق والإرضاء عن الحق. حسنا، فما أربعة لا رجاء منها ولا بقاء لها؟ بنيتي، الأربعة التي لا بقاء لها ولا رجاء فيها هي المال الحرام ومودة اللئام وبيت ليس فيه توقير وكسب ليس معه تدبير. تماما تماما يا فيلسوف، ولكن ما الأربعة التي يتحاشاها الحكماء ويتلاشاها العقلاء؟ الأربعة التي يتحاشاها ويتلاشاها الحكماء والعقلاء هي يا بنيتي: قول بلا معنى، وعمل بلا جدوى، ومناظرة بلا حاصل، وخصومة بلا طائل. صح، صح جدا، ولكن ما الأربعة التي ينبغي للعاقل الحصيف أن يشد عليها بيديه وأن يضعها دائما نصب عينيه؟ أوه، في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. أنا لك مصغية يا فيلسوف، تفضل. سأل أحدهم ذات يوم الحسن البصري رضي الله عنه فقال له: يا سيدي، ما أفضل ما يلزم به العبد نفسه في هذه الحياة لينال رضا مولاه جل علاه في دنياه وفي أخراه؟ روي يا ولدي أنه لما هبط آدم أوحى الله تعالى إليه أن يا آدم، أربع فيهن جماع الأمر لك ولولدك من بعدك، أما واحدة فلي، وأما الثانية فلك، وأما الثالثة فبيني وبينك، وأما الرابعة فبينك وبين الناس، أما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا، وأما التي لك فعملك أجزيكه أفقر ما تكون إليه، وأما التي بيني وبينك فعليك الدعاء وعلي الإجابة، وأما التي بينك وبين الناس فتصاحبهم بما تحب أن يصاحبوك به. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن ما خير ما تود أن تختتم به حديث الليلة في أمر الأربعة؟ قيل يا بنيتي: أحب الأشياء إلى الله تعالى أربعة: القصد في الجدة، والعفو عند المقدرة، والحلم عند الغضب، والرفق بعباد الله على كل حال. جميل. وقيل أيضا، ولكن بنيتي، الرفق، الرفق يا فيلسوف، الرفق بعباد الله على كل حال. ارحمنا ولو مرة واحدة من هذا التشاغل أو ذاك الانشغال. بنيتي، إلى الغد إذن يا فيلسوف.